اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. فتنة في المحاضرة السابقة في قاعدة إلقاء التخلص من إلقاء السكنين أن نقول تكلمنا عما إذا كان الأول حرفا صحيح. طيب إذا كان الأول حرف مد، حرف مد زي إيه؟ زي في كان ساكنة قبلها كسر قالوا واو مضمومة في ساكنة قبلها ضم. طيب انتقل في الياء مع اللام مع لام التعريف وهي ساكنة من اللامات السواكنة. طيب إذا كان الأول حرف مد تعمل إيه لما تيجي تنطق؟ أنت لما تيجي تفعل فيه بتقول فيه بيثبت حرف الإيه؟ المد. طيب إذا وصلت تقول في الأرض كده بتقول إيه؟ في الأرض. انتقل هذا الساكن لهذا الساكن فكان التخلص من انتقال السكنين بحذف حرف المد. خلاص؟ يبقى احنا في حاجة في حرف المد ده يبقى احنا هنعملها كده مقصوعة وعلمك. من القاعة المتخصصة منها. وعادة التخلص المتخصصة كمان إذا كان الأول حرف مد، في اللي بنعمله؟ الحزم. نقول في الأرض، نقول في الأرض. قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، مش قالوا اللهم. صح أنس؟ الحرف الأول حرف مد، إذا ده الحل الحزم. طيب حرف صحيح مش حرف مد. الأصل في القاعدة بالكسر، القاعدة والأصل، ده الأصل. طبعاً ما تقدرش تحصل أمثلة إنها تفيد. خلاص؟ يبقى ده الأصل. عندنا ثلاث حالات بالفتح وثلاث حالتين بالضم. حالات الفتح مين الجار زي مين الله، ومين من ألف لام ميم آل عمران، وألف الاثنين إذا دخلت على ثالث كان دفنتين. طبعاً ما حدش يفهم كان دفنتين إن حسب الألف، لأن حسب الألف ده هيخش فين؟ يقول كانتا اثنتين، مش كانتا اثنتين. أنا حذفت الألف لأن ده داخل فين؟ هنا. يعني أنا بتكلم عن تاء اللي قبل الألف، خلاص؟ طيب، بالضم ميم الجمع عليه ميمون القتال، الأصل في ميم الجمع نفسها كلمة. وهو الكلمة الدالة على الجمع في تمنى منه. هي دي القاعدة، لو اتكتبت مفيش حاجة تانية بتخلص متخصص يعني اتفضل. التنوين اللي جه بعديه حرف السكين. تنوين اخر زي ايه مثلا؟ هذا نجوم، تعال نكتب كده هذا نجوم، نكتبها ازاي؟ هذا خلاص؟ كيف تنظم؟ مش احنا بنقول احكام النص هنا والتنوين؟ قلنا ليه خاصه بالنص هنا والتنوين؟ لانهم في النهايه منسكن، في النهاية دي مسكنة ودي من مسكنة، خلاص؟ عادا منسكنة ايه؟ الأولى اللي مسكنة ايه؟ ده متعريف، ده مش دعوة ايه؟ ده مسكنة وسط دي، فالنون سكنة مع لام سكنة، هنعمل ايه؟ نتخلص من الكسر، نقول عادا ميل كون، عادا ميل كون، ميل كون يسكن، تمام؟ حتى لو تقول قصة ان هي في النهاية منسكنة، هنتخلص من إذا جاء بعدها ساكن مخلوها سنتخلص انتخاص سكنين بين بتحريك الأول الكسر. في حاجة ثانية في حاجة تخص سكنين كان أول حرف من ألف حرف أطول هو إحنا الوقت لما نتخذ سكنين ماشي مش ينفع ننطق بيه الشغل كله ده من بيكون في الأول ولا في الثاني يبقى الشغل كله في الأول أول إذا كان الحرف الأول من الساكنين فهمت كده؟ إذا كان الأول من الساكنين اللي هو ده ده الأول من الساكنين لأن الثاني هو اللي هي اللام دي خلاص فإذا كان الأول من الإيه؟ من الساكنين حرف مد طب إذا لم يكن الأول من الساكنين حرف مد هنعمل إيه؟ بنجسد ده في الإيه؟ في الأول ولا في الثاني؟ يبقى الشغل كله في الإيه؟ في الأول ولا في الثاني؟ حد مش فاهم حاجة؟ خدش قاعدة خاصة كده قاعدة دي مهمة جدا خلاص؟ خمسة كم يوصل؟ خمسة هذه؟ لا لا خمسة هذه؟ وصف الصلاة ست زي الثانية يا شيخ. صفر ده طيب جد بتاع نمشي مسير صفر سنة تمدير شخص انفرسان بصفة بين الإظهار والإطوار عالي عن التشديد مع بقاء الغنة في حرف النطق. النطق بالحرفي بصفة بين الإظهار والإطوار عالي عن التشديد مع بقاء الغنة. حروفه 15 حروف 28 خلاص 6 خدوا من الإظهار و6 خدوا من بين و1 خدوا إذا كان 13 13 من 28 15 خدهم كلهم مجموعة في قول النظر في أوائل قول النظر صف لا فلا كم جاد شخص قد سمع كن قريبا زد في تقن ضع خلاص طيب قلنا من الأمثلة قم من كلمة ومن كلمة أمثلة عشان خلصت Thank you. خلاص كانهم كلمه زي كتب عن شبكه منصوبه مثلا منصوبه دي زي عمل صالح دي زي الان دي زي من ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي زي زي من ذي منفور زين من ثمر من ثمر من ثمر من ثمر ومن ثمر خلاص وخمس يعني مش صحيح وخمس واللي أمين كان Thank you. كان في رسول من فرق الدم من فضل شيء أمثالي منتهو وإن تصبر فلية البسمة تبدو أن موسى لا تدخلنا معنى الإخاء والنطق الحرفي صفة البيان الإنكاري والإضراب عامة التشديد مع الخالق يعني هنقول سببه وبعد كده نفهم ليه قلنا قلنا إن سبب الإضراب الخطاب الحروف اللي أضربنا عندها قريبة من النون الساكنة خلاص قريبة من النون الساكنة الياء مثلا والواو والنون والميم في قرب سواء في الصفة أو صفة ومخرج أو نحو ذلك زي ما نقول بعد كده إن شاء الله في قرب سوى التقارب في قرب سوى الإضراب طيب الإظهار أظهر لك حروف حقيقية ليه؟ أنها بعيدة من النون والقطف اللسان والحروف الستة من الحلق ففي بعد في المخرج خلاص؟ طيب الحروف دي جت وقفت في النص حروف 15 دي لو ما طبعا احنا قلنا ان كل الكلام ده الاصل فيه التلبس كل اللي بنقوله ده مسوغات وضعها العلماء لكي يسهلوا الحكم لكن كل ده الاصل فيه الروايه خلاص ولكن دي استنباطات او تعليلات للحكم الذي جاء به الروايه جاءت به الروايه خلاص فالحكم زي في النص زي مثلا القاف القاف من أقصى لسانه لا ربط لهية بعيدة تماما زي حروف الإضراب فنقول إنها نظر عند القاف ولا هي قريبة زي حروف الإضراب عشان نقول إنها إيه يقول حكمها الإضراب فخد الحكم وسط الحكم وسط ده هو إيه؟ سموه بالإخفاء خلاص؟ يبقى الحروف ال 15 دول وقفوا في النص خلاص؟ وقفوا على السلام بنفس الأصل على السلام وقفوا على السلام لا راحوا لا بعدوا زي بعد الحروف الحقيقيه فاديناهم الاظهار مش اديناهم هم ادينا النون عندهم الاظهار ولا قربوا قرب حروف الاظهار فادينا النون عندهم الاظهار فاخذوا حكما وسطا وهو حكم الاخفاء خلاص طيب الاخفاء ده اهم قيد فيه اهم قيد عالي عن التشديد لان الاخفاء قريب من الاظهار في النطق بص فمن يعمل من دون في قرب تحس ان المساله قريبه من بعض طب ايه اللي فرق؟ مفيش لولا التشديد لصار الاخفاء والاظهار من الاظهار والاخفاء خلاص يبقى اهم فين في التعريف ده ها يعني زي ما بيقولوا الذهب في التعريف هو ده لأن لولا ده فصار الإضرام فصار الإضرام إخفاء والإخفاء إضرام لأنهم في النطق لما أقول فمن يعمل قلنا إيه؟ من دون قلنا لكن الفرق إن من دون دو الدال مش مشددة لكن فمن يعمل ده مشددة فمن يا لكن ده مع الإيه؟ مع الغنى خلاص يبقى الفرق بين الإضرام والإخفاء مفيش فرق إلا يعني في النطق الفرق الجوهري هو عاري عن التشديد فأما رد الحروف ال 15 دول هنخلي النون عندهم حكمها الإخفاء نطق بالصفة بين الإظهار والإضرار فنحن قلنا أنداد ولا أداد قلنا إيه؟ أنداد نحن قلنا مثلا أكال ولا قلنا أنكال قلنا إيه؟ أنكال خلاص؟ يبقى الإخفاء ده عبارة عن نطق بصفة بين الإضغام والإضغام، عادل عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفض. ما نسأل بس اللي جاوب، إيه هو الحرف المضغم على المفهوم؟ يعني يا فاهم، هي دي بقى الحاجات اللي زي كل التكات، تلاقي انت فاهم ولا بصوت. اصلا تاخرك ده مصيبه. مصطفى النوم، ما هي المشكله دايما ان الحرف المضغم، عشان كده نبهت الحروف ال 15 دي، لا بعدت عن النوم بعد الايه؟ الاظهار، حروف الاظهار، ولا قربت قرب حروف الاظهار. فما حدش يقول فهي بتخفى، لا، فتسببت فاعطيت النون عند هذه الحروف ال 15 حكم الوصل. الشغل كله يا اخوانا في احكام النسخ كده والتنوين عائد على ايه؟ يعني الحروف اللي جايه بعد كده هي مجرد اداه، هي مجرد اداه، خلاص؟ يبقى احكام النون السكنه والتنوين، عيد الكلام من الاول. يعني ايه احكام النون السكنه والتنوين؟ اربع طرق لنطق النون الساكنه والتنوين بحسب ما ياتي بعدها من حروف. فالاظهار ده عائد على ايه؟ لما يجي بعدها واحد من حروف السته الحرفيه. الادغام عائد على النون الساكنه والتنوين لما يجي بعدها واحد من المنون. الاقلاب عائد على العقب، هنقلب الميم نون الساكنه والتنوين لما يجي بعدها باء. الاخفاء عائد على النون الساكنه والتنوين لما يجي بعدها حرف حروف 15. فالشغل كله في النون الساكنه والتنوين، الحرف اللي جاي بعد النون الساكنه والتنوين ما فيهوش شغل، ما بيحصلش، ما لناش دعوه بيه. كل القصه ان هو بيتسبب في طريقه معينه لنطق الايه؟ النون الساكنه والتنوين. يبقى عالم عن التشديد ده المقصود بايه؟ مع بقاء اللي بعد مع بقاء الغنه في الحرف المخفى نون، خلاص؟ يبقى لا هتشدد، مش هتتغنى، مش هتشدد الحرف اللي جاي بعد النون، وفي نفس الوقت في غنة باقية في النون والتنوين، خلاص؟ تعالوا ننطق كده. حد يقول لي سبب الإخفاء إيه كده؟ مش هشوف الناس مركزة معايا. سبب الإخفاء إيه يا منى؟ أنت لسه جاي؟ لقيت من جوه ساعة. سبب الإخفاء إيه؟ مخرج الحرف اللي 15 دي اللي هو اقترب من الإظهار ولا مش في أحيانا الكلام يجي في وسط الكلام مش لازم يقول سبب، لا أنا فهمتها لك في ثناء الكلام. السبب هو ايه؟ ان الحروف دي ما بعدتش عن النون فبعد حروف الحلق فاعطيت حكمها، فاعطيت النون عندها حكم الايه؟ الاضغام، ولم تقرب من النون قرب حروف الاضغام فاعطيت النون عندها حكم الاضغام، فاعطيت حكم ايه؟ وصل. تعال ننطق ايه؟ منصور. انطقها ازاي؟ نون ساكنه هنا، ايه بقى ده الصرف في كلمه؟ يبقى حايل الاخفاء. منصوره. طيب كل احيانا كل حكم بنطلع منه كلام في نقاط مهمه جدا. نقاط مهمه جدا. اول حاجه لازم نتكلم فيها منصوره. لما نيجي نقول منصوره واندى، جت كنت ازاي وجت كنت ازاي؟ دي منصوره كنت ازاي يا شيخ؟ منصوره. اهم حاجه التبويب ده حروف الكلمات يا اخوانا بضرب بيها مثال دايما زي الطريق. سيبك من الطريق في بلدنا، كل واحد داخل في حاره الثاني وسيبك من الكلام ده، خلينا زي البلاد المحترمه في السواقه، كل عربيه واخده الحاره بتاعتها، لا دي تجور على دي ولا دي تجور على دي، فالمجاوره لا تسوغ انك حرف يجور على حرف، خلاص؟ ده حرف مستفد وده غنه، غنه غنه مفخمه، غنه مفخمه ما تاخدش معاها مين؟ ما تقوليش منصوره، ما لا، ده بقى كلام هناخده قدام شويه. ان التجويد ده فوق ان هو قواعد ذوق، مع الوقت المدرج دي تحط جواها زي فلتر كده، في حاجات تعدي وحاجات تقف ما تعديش. فلما قدام شويه تتعلم وتبقى راجل عندك يعني اذن قرانيه، لما يجي واحد يقول لك انه كان ما واحنا بنقول ما، ها محمد ولا بتقول محمد؟ ما، يبقى منصوره. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ان الغنه مفخمه، فالمفخم خد معاه الايه؟ المراقب. هو ده اللي احنا بنقول عليه، كل واحد في طريق، كل حرف صفته ومخرجه اللي جنبه ما تاخدوش معاه. المستفيد يتجاور يتجاور المستعنف، لا لا ياخد ده ولا ده ياخد ده، هو ده التنوين. اوعى تفتكر ان التنوين نون ساكنه والتنوين نون ساكنه، الكلام ده كله مع الوقت كلنا بنمشيه الاسلام فيه، بنغن وبنفي، القصه كلها في المخارج والصفات، هي دي اللي بتبين الحاذق من الايه؟ اللي مستواه ضعيف شويه. الميم الساكنة والنون الساكنة كلام كله ساكن، القصة كلها في المخارج والصفات. المهم نرجع للموضوع. منصوره النون هنا هنقول منصوره زي انددا، هنقول ايه؟ منصوره يعني ايه؟ نفخم الغن. خلاص نفخم الغن. ليه فخمنا الغن؟ هنتكلم في نقطتين، الالف والغن. الالف اذا جاءت دايما الالف تبص لورا، تبص لورا في ايه وتبقى زيه. الالف حرف لا يوصف لذاته بالترقيق او التفخيم، تابع للايه؟ للقلب. فبص ورا لا مرقق يبقى هو رقيق. زي انداد، ما نقولش اندا دا، لا نقول اندا دا. يبقى الالف لما ادالها الحرف استفال بقت هي ايه؟ مرققه. خلاص. طب بص في ورا لقيت قاف، بنقول ايه؟ قاء كده، نقول قاء. يبقى الالف مالها؟ بقت مفخمه. اذا الالف بتبص لورا دايما، اللي وراها هو اللي سايقها. خلاص. ده عكس الغنه، الغنه تبص لقدام. خلاص. الغنه تبص لقدام. يبقى الالف بصت ورا، مستفله مستفله، مستعلنه مستعلنه، انا مفخمه. خلاص. اما الغنه تبص قدام، اذا كان اللي جاي حرف مفخم تبقى الغنه، اذا كان اللي جاي حرف مستفل تبقى الغنه مرققه. طب نحط بيت سريع في الكلام ده، انا همسح معلش حد يسمح لنا في الكلام ده. غير كده سيدنا الشيخ السمنيين الله يرحمه طرش البيت بيقول وتتبعه، وتتبع الألف، وتتبع طبعا جزء من البيت مش كامل، وتتبع الألف ما قبلها، والعكس طبعا قلنا بنزود عليكم ما كنتش انا اقول تعتمد معلومه ما اعرفش عنها الكلام ده خالص. ما قبلها والعكس في الغن قولي، وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. يعني ألف هذا هو المألوف من الأداء. يعني إيه ما قبلها والعكس في الغن؟ يبقى الألف بتبص لورا، إذا كان اللي ورا مستفن بتبقى رقيقة، إذا كان اللي ورا مستعلي بتبقى مفخمة. أن دا دا من دابة، ما بقولش دا، لا بقول دابة. لكن قال ما بقولش قال، بقول قال. يبقى الألف بصت ورا، اللي ورا هو اللي سايبها. خلاص. اما الغنة تبص قدام، اللي قدام اذا كان ايه حروف استعلاء كلنا عارفين، خص ضغط قرب. خلاص. خص ضغط قرب. فاللي جاي اذا كان حرف مستعلي الغنة تعمل ايه؟ تبقى مفخمه. صار من حروف استعلاء ما قلتش منصوره او المنصوره. طيب اللي جاي حرف مستفل ما قلتش أندادا، أقول إيه؟ أندادا. طب الكلام ده عرفناه منين؟ الكلام ده لم ينص عليه أحد في الكتب، كما قال سيدنا الشيخ الألباني، الكلام ده ما نصش عليه حد في الكتب، الكلام ده عرف من التلقي. يعني ما تفتحش كتاب حتى من كتب المتقدمين تلاقي إن الغنة في أندادا مفخمة إذا جاء بعد الألف، الكلام ده عرف كله بالإيه؟ بالتلقي، الكلام ده عرف بالتلقي. خلاص؟ يبقى الألف تبص ورا والغنة تبص قدام. يبقى لما اجي انطق منصوره يا ابن الشيخ انطقها ازاي؟ منصوره، منصوره، ما بقولش منصوره او منصوره. غنة فخم، فخيم، تخين. ايه هو التفخيم؟ هو سمن يدخل على الايه؟ على الحرف. خلاص؟ يعني بيدخل الغنة تخين غير انداد، اند. خلاص؟ فهمنا يا استاذ طيب؟ تمام كده؟ في حاجه زياده؟ احنا قلنا المواضيع بتفتح بعضها. يبقى منصورة انطقها اقول ايه؟ منصورة. من صلصال انطقها ايه؟ من صلصال. لا، لما نقول من صلصال يبقى احنا ما عملناش اللي قلناه. الغنة مين في غنة؟ الغنة هبص اللي بعديه، اللي بعدها حرف استعلاء، تبقى الغنة على لا مش من كده. من صلصال. ازاي يا شباب؟ ازاي؟ اسلام. ها؟ لا مش بص أنا أكتبها لسه، اللسان ما بيشتغلش في الإخفاء خالص، قاعدة كده، لا عمل للسان في الإخفاء. ها؟ لو حطيت لسان في مخرج النون يبقى انت عملت ايه؟ الضرب غن. لما تقول الميم صلصال يبقى عملت الضرب غن. الشمس ما ضرب غن. اللسان قاعد زي ما هو تحت. من صاد من صاد. فقره الغنه تحت الاخادي اللسان تحت. يبقى القاعده الاولى لا عمل اللساني. عندنا ثلاث قواعد هناخدهم بعد ما امسح الامثله. اول قاعده لا عمل للسان في الاخفاء. اللسان ملوش شغل. خلاص عندنا امام اسمه امام عبد الوهاب القرطبي له كتاب مشهور اسمه موضح التجويد. قال كلمه جميله جدا. قال هو صوت من الخيشوم صوت يخرج من الخيشوم بلا معالجه بالفم. صوت يخرج من الخيشوم من غير معالجه بالفم. يبقى كل الشغل هنا. لا اللسان شغال ولا اي حاجه شغال. خلاص اللي شغال ايه؟ الخيشوم. طيب يبقى من صار من صلصال. عمل صالح من فرق هنا. عملا صالح. عملا صالح. لو قلت عملا صالح غلطاء. لان الغنة لازم تبقى في خمر. عملا صالح. طيب انذرنا. الغنة هنا مالها؟ مخفض. خلاص؟ ومن ذريته. تنطق كده الغنة؟ اتفضل. ومن ذريته. طيب تنطق كده في الصفاتية الغنة دي؟ ذريتي. طيب. من ذو ترى كلام هنا؟ من طب يا رب انا اقول له على طول ها ايه يا مش طيب ودي انس من ثمرات من ثمرات طيب دي يا انس انت تاني كده طيب ما هاش لازم يومئذ ثمانين خلاص قول يومئذ لسانك حط فين؟ لسانك كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده الغنة اللي بتطلع حركتين اللي حكم الاخفاء ده زمن حركتين اللي هما بتوع الغنة مش عارف ازاي انا بكلمك وانت داخل على الغنة دي لسانك فين؟ بقول هنا يومئذ ثمانية يومئذ ثمانية طب هاشم طيب خلينا في مكانة ومن كان وقاف انا اجيبهم شوية عشان احط ليهم ضابط معين. انشروا ولا شيء كده؟ انشروا. انشروا. طيب قول من شاء كده قول من شاء. قول كده يا مشي رسول مشي كده. رسولا سيدا كده؟ رسولا سيدا. رسولا شيء. وهكذا الى انهاك ان شاء الله انا هقول ناخد باذن الله كميه ساكنه وبعد كده هقعد حصه او نصفين هنفضل مع بعض في المصحف. قول معروف قول لي دي ايه؟ تقول لي دي اقول لك هات الشاي من الطرف. خلاص؟ انداده دي ايه؟ تقول لي كذا اقول لك هات الشاي من الطرف. يبقى احنا بنشغل المتن والقران والحكم سوا. يبقى النظري والمتن والقران شغالين سوا. فكل ده هيتعاد تاني في القرار. خلاص؟ طيب. عايز امسح الكلام ده ممكن؟ او امسح اسمح لي استاذ القصيده اسمها ايه؟ قصيده كتاب كده اسمه السمنوديات جامع كتاب كده اسمه السمنوديات جامع كده اكثر من متن الشيخ سمين بالله. قصه قصه ضربت انت قصه ضربت انت يلا هي الموت السعر بس ها؟ رمز السعر فرق بنقول ما تقولش مثلا صار تقول ايه؟ صار سمن ندخل على الحرف تلاقي حرف تخين كده بتقول ضار خلاص ده مستعمل مش عادي مطلق كمان بتقول خار ما تقولش خال يعني ما بنقولش خالي بنقول خالي بنقول مثلا من الغائبين غا ما بنقولش غا خلاص يبقى حروف الاستعلاء هم دول كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طب ايه 28 كلهم حروف استعلاء خلاص؟ نفس الكلام ده Thank you. الثاني في الف كما قال ابن عبد الله من فكرة قال بعض حمد الله صوت يخرج من الخشوم لغير معالجة في الفم خلاص البلاغة نعم غير معالجة في الفم فقال بعض الله عايش نعم إن شاء الله قصة الخبر قال بعض الأهل يعني خلط نخرج من الخشوم نغير معالجة الجسم لأن الخبر الاسم اللي دايما احنا نذكر في الاستعلاء بنوسع التدريج الداخلي الفني ونلم الشفايف وفي التركيز العصبي نضيق ونلم الشفايف هنا معالجة في الخيمة لا ده انت بتعالج في اللي بعده انت بتعالج كده الكلام ده بعده لكن من عمل اللسان مش بشكل الإنسان خالص والبقع لما أقول من ثواب في الحركتين دول فين شغل البقع من ثواب من صار صار من فين البقع ما اشتغلش في أي حاجة اشتغل بقع حاجة أنا هيأت البقع لكن البقع ما اشتغلش لا لسان اشتغل ولا أي حاجة اشتغل لما جيت أنطق الحرف اللي بعد مطلوب معانا الحرف اللي بعد النون خلاص يبقى أول قاعدة لا عمل للإنسان في الإخفاء ما فيش شغل للإنسان في الإخفاء صوته يخرج من الخشوم من غير معالجة بالفم التنبيه الثاني الفرق بين المشدد والمضغم بين الإضغام والإخفاء أن الإضغام معه تجديد والإخفاء بلا تجديد خلاص ده الفرق الجوهري لو واحد قال لك الفرق بين الإضغام بين الإضغام والإخفاء ايه هو ده الفرق خلاص بعد كده قالوا ان المخفى ان النون تخفى عند والإضغام فيه سيبوا الكلام ده الفرق ان الإضغام معه تشديد فمن غير من دو دال خفيفه من صاد خفيفه لكن الياء فمن يعمل من وال مشدد اهو حتى عند اقتراض فائد الهام خلاص؟ طيب الكلام ده عشان لو الكلام ده قال الإمام الثاني الإمام الثاني قال الفرق بين الإخفاء والإضغام أن الإضغام معنى تشديد والإخفاء بلا تشديد طيب الثاني أن قوة الفاء بحسب أنا من المكتوب ده قال الإمام ابن الجزري أن قوة الإخفاء بحسب قرب النون من حسب قرب مفرد أن قوة الإخفاء بحسب قرب مخرج النون من الحرف الذي بعدها وبعده. فالمخرج من المخرج حرف الاثنين لو قربوا من بعض نون تخفى هتبقى دفاعا فيها اقوى لو بعدت لو الحرف او مخرج الحرف مخرج الحرف خذ بحسب طول مخرج الحرف من مخرج النون خلاص ليه اجلت الكاف والقاف احنا دلوقتي عندنا هنا النون وعندنا هنا احنا قلنا ان الاخفاء ان حروف الاخفاء لا ضابط زي حروف الاضغام في تضغم ولا كده زي حروف الايه خدت صفر في المنتصف خلاص طيب لكن طبيعي ان القرب من النون يتفاعل فمثلا الدال اقرب من الكاف ليه الكاف فين اقصى اللسان فوق ثم الكاف خلاص لكن الدال فهمنا فالاخفاء الدال لما اخترف اللسان قربت من ايه من حروف الادغام فيكون الاخفاء فيها اقوى لكن الكاف قربت من حروف ايه يبقى الاخفاء فيها اقل معنى ايه الكلام ده ام دال قريبه من مخرج النون قريبه من حروف الادغام فيقول ايه يبقى الاخفاء فيها قوي ام دال لكن من كان اللي اجلناه ايه من الخطا الكاف قريبه من ايه من حروف الايه من الخطا ان ننطق الكاف الاخفاء عند الكاف نقول كده من كان من قال ده غلط الكلام ده مش انا اللي اقوله ده اهل العلم المتصدرين الاقراء في زماننا كمان هم اللي قالوه خلاص من كان غلط اقول من كان ايه في الاخر خشوم من كان الاخفاء فيها ينبغي ان يكون اقل من الاخفاء عند الدال لقرب الكاف من حروف الاضغام وبعدها عن ايه؟ عن النون خلاص؟ يبقى انا حطيت الحرف ده تفصل في النص كل ما يقرب للنون وحروف الاضغام يبقى الاخفاء فيه اقوى زي الدال كل ما يبعد عن النون ويقرب لحروف الاضغام يبقى الاخفاء فيه كانه قريب من الاضغام كان النطق قريب من الاضغام وليس الضار لكن كانه طيب يبقى الحرف الثاني هقول الحرف في النص صفه بين الاضغام والاضغام كل ما الحرف يقرب من النون ويروح لحروف الاضغام يبقى الاخفاء فيه اقوى لان النطق زي الاضغام اندى من يعمل وكل ما الحرف يبعد عن النون يقرب لحروف الايه؟ الاضغام يبقى الاخفاء فيه اقل خلاص ما اقولش من كان اقول من كان من قا ما اقولش من قا لا من قا كانه اضغام قريب من الاضغام النقطه دي مهمه من الخطا ان ننطق من كان يريد من قبل النقطه ده غلط النقطه الصغار من كان تعمل ايه في الاخر خشوم مش اخر لسان اخر خشوم من كان من قبل سمع النقطه بص من كان من كان سمع فرق خلاص دي من الامور المهمه التي ينبغي التنبيه عليها يبقى أول حاجة من التنبيهات اللسان مش شغال في الإخفاء الفرق بين المخفى والمضغم الإضغام معه لو شيلنا حتة علل على التشديد ده عشان بقول الاثنين زي بعض خلاص يبقى الفرق بينهم إيه؟ لأنك لما تجيب واحد تقول له اسمع كده فمن يا أندى في النطق غنى قريبا من بعض لكن اللي يميزهم من بعض إيه؟ ده تشديد وده بدون تشديد التنبيه الثالث قوة الإخفاء هم قسموا مراتب الإخفاء لكن مش عايز أدي موضوع مراتب الإخفاء. قسموا مراتب الإخفاء إلى مرتبة عليا ووسطى الخلاصة إن قوة الإخفاء الإخفاء يكون قوي كل ما الحرف قرب من النون وراح الحروف الإضغام والإخفاء يكون ضعيف كل ما الحرف قرب من إيه يبعد عن النون وراح الإضغام. حد مش فاهم حاجة؟ يبقى أنا أجلت أن كان ينقلبون عشان أفهمك النقطة دي. يبقى لما نيجي ننطق أن كان دلوقتي عشان ننطقها إزاي؟ أن كان ما أقولش أن كان كده لما نيجي ننطق ينقلبون أحسن ننطق إزاي ينقلبون ما أقولش ينقلبون ينقلبون كأن مغلق كأن ما أقول بقولكش انت بتوصل، لكن النطق المستمع النطق قريب جدا من الاظهار، لكن انداد قريب جدا من الاظهار، ولذلك الفرق بينهم التشديد. خلاص؟ طيب يبقى عرفنا الاخفاء لغه السد يقرر في الشائع صفته واصطلاحا، والنطق بالحرف بصفه بين الاظهار والاظهار معلن عن التشديد مع بقاء الغنه في حرف المخ. حرف المخ اللي هو انس النون والتنوين. حروفه 15 المتلقيه بعد ايه؟ بعد حروف الاظهار والاظهار والايه والاقلام. طب مجموعه في اول قول النطق دي عشان صف ذا ثنا كم جد الى اخر الهيب. سبب الاخفاء ايه؟ سببه ايه يا سبب ايه؟ طب اتفضل. عدم ظروف المخرج حتى المتعلق وعدم بعد حتى عدم بعد المخرج. خلاص احنا خدنا حكمين اظهار واظهار. خلاص؟ طيب ليه طلع حكم ثالث اللي هو الاخفاء؟ لان قال لك ما ينفعش نضغم لان مش قريبه، وما ينفعش نضغم لان مش بعيده قوي، فخدت حكم وسط. طيب ايه ثاني قلناه؟ مع النون الساكنه في كلمه من كلمتين، لان النون تكون متوسطه ومتطرف، اما التنوين فلا يكون الا متطرف. طيب التنبيهات الثلاثه المهمه، لا عمل للسان في الاخفاء، السبب مش شغال. التنبيه الثاني، الفرق بين الاضرام والاظهار ايه؟ بين الإخفاء والإضغام إيه؟ التشديد. فالإضغام معه، أما الإخفاء فلا تشديد فيه. ده كلام مين؟ الإمام الدالي. الإمام الدالي ده من الأئمة الكبار الأكبر من الإمام الجزري، متقدم من أئمة القرن الخامس على مراتبه. خلاص؟ طيب قوة أو مات في القرن الخامس. قوة الإخفاء، إمتى الإخفاء يكون قوي وإمتى يكون ضعيف؟ هذا كل ما إمتى يكون قوي؟ واقترب المخرج نون، وامتى امتى هيكون ضعيف؟ وبعد عن مخرج اختار المثال يعني كلما ابتعد عن مخرج النون واقترب الحروف التي تظهر عندها النون. خلاص؟ طب يبقى ان كان مولانا تقتل ازاي؟ كان غلط. سامحها غلط. ان كان غلط، تقتل ازاي مش عارف. ها؟ لا بص، أن كان كأنها مين؟ أن كان. طب ومن قال؟ ها أنس يا معلم مصطفى. من؟ من قال؟ قول كده يا شيخ سالم. من قال؟ من قبل كده قول. من قبل. أي ما قولش من قبل، من قبل. خلاص؟ طيب في الغنة تبص ورا ولا قدام؟ الغنة تبص قدام من حيث التفخيم والترقيم. أما الألف يبقى الالف متساقه، اما النون هي اللي ايه؟ الغنه هي اللي سايقه والالف متساقه. الالف زي ما ورا بيمشيها بتمشي، النون الغنه زي بتمشي اللي قدامها. خلاص؟ او بتمشي حسب اللي قدامها. اتفقنا؟ طيب طبعا احنا بنقعد نضرب امثله، النون تبص ورا ومش عارف والالف تبص ايه والكلام ده من اجل التقييم. انا شفت مع الوقت يعني ايه في مساله تدريس من الامثله اللي هي بسيطة جدا، بعض الناس عامة يقول لك احنا عيال عشان نعمل الكلام ده، لا هي الأمثلة أحيانا يكون الواحد فاكر الحاجة بسبب المثال، المعلومة أحيانا تثبت بسبب المثال. قول لي إيه تاني؟ نعم. بتقفل آخر خشونة، أن كان، ما بتقولش أن كان، أن كان. خلاص؟ طيب نقول النظم قال إيه؟ والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف الفضل. حد مش فاهم حاجة؟ عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي واجب في الرواية للفاضل في القراءة الذي أراد الفضل والكمال في القراءة. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنته. فلما قال لك رمز يبقى حرف الأول من كل كلمة. خلاص؟ في خمسة من بعد عشر. 15 في رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها الرموز الأولى الحرف الأول من كل كلمة اللي جاية. صف باء ثنا كم جاد شخص قد سمع كن طيبا زد في تقى ضاع ضيع. خلاص؟ في حد يشرح حاجة في درسنا؟ في حد عنده أي سؤال في أحكام النون الساكنة والتنوين؟ اتفضل. حروف الشغاء تطول النون لو جت حروف لا مش كده يا أستاذ. وحضرتك اسمه حضرتك؟ محمد عبد الله. يا شيخ محمد انا ما قلتش النون، انا بتكلم على الغنه. على الغنة يعني جت بعديد اللي هي لو جيب عليها حرف من حروف السبعة خص صدقت القر النون قريبة الغنة فين؟ قريبة من الإشارة لا العكس لا أقول لحضرتك عشان ما نخلفش بين عشان ما نخلفش بين النقطتين الغنة مع اللي بعديها تفخيما وترقيقا خلاص؟ لكن بتكلم عن الكاف والقاء ان الكاف والقاف ان الغنة عندهم الاخفاء يكون اقل عندما سواهما خلاص؟ ليه؟ لان الكاف والقاف بالذات لهم حال ان هما في الاخر اقصى اللسان خلاص بعد الحلقة على طول يجي القاف والكاف فبقول ان الاخفاء يكون ضعيف عند القاف والكاف يبقى ده موضوع الاخفاء ضعيف عند القاف والكاف ده موضوع الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا ثلاث مواضيع كل موضوع مستقل بذاته تمام؟ اتفضل دلوقتي شفنا احنا نحتاج ان احنا نعرف مخارج الحروف ال 15 دول عشان نبدا نميز بين قوه وضعف الاخفاء ولا هو في هم دول في دول بس عندك كاف وقاف بس هم اللي كاف وقاف هم اللي النطق عندهم هيكون مختلف تماما عن البقية بسيط جدا لا مختلف تماما لكن بعد كده بين الدال مثلا مثلا والسين ننسخ هندادة يعني خالص لكن الشغل كله عند الكاف وقاف ان الاخفاء فيهم ضعيف لان الكاف وقاف هم الوحيدين اللي ايه اللي اقصى اللسان خلاص حكم الكتاب اكتب عندك كده عند الضاد وصلنا بس للدال عند الضاد منظور ما نقولش منظور بنقول منظور عشان الضاد من حروف استعلاء يبقى في عندنا نقطتين خرجوا من الدرس مساله الالف والغنه تفخيما وترقيقا دول خرجوا من الدرس في من كلمه من كلمتين عن ضلالتي ومع التنوين مكانا ضيقا مع الضاد تنظرون من كلمتين ولكن ظلم مع التنوين ظلا ظليلا كان سؤال ثاني في درس تفضل بالنسبه لك بالنسبة للحروف المفخمة لو جاء بعدها حرف من الحروف المفخمة مكسور بالحرف المكسورة احنا مش عايزين بقى يعني مش عايزين نخرج عن الدرس تماما يعني السؤال اللي بيتكلم فيه الشيخ انا مش فاهمه كويس لكن متأكد انه خارج عن الدرس تماما احنا بعمل ايه؟ هاجي في الدروس البسيطة او مد قواعد تانية يعني الدرس الجاي ممكن ناخد فيه احكام الميم والنون المشددتين لو اكتفينا باحكام الميم والنون المشددتين لازم ناخد معاهم قاعده مهمه اللي مش موجوده في التحفه خلاص فاحنا مش عايزين نخرج على الدرس عايزين نلم الدرس ده في اللي قلناه بس عشان ما نتوهش ما خرجناش بره الدرس الا في التفخيم والترقيق من في الغنة والالف من حيث التفخيم والترقيق وقوه الاخفاء وضعفه من حيث البعد والقوه بس هو ده اللي خدناه زياده وذكرنا به الشيخ الإمام السمنودي وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغني أُلف خلاص؟ يبقى الألف بتبص ورا النون والغنة بتبص بالذات في حاجة تانية؟ إن شاء الله قبل الضرر وأنا ممكن أقول طلعها واجب ولابد اللي عندي أصلحه لكن هي القصة كلها أنا يعني جاتني فكرة إن إحنا هنعمل حصة نقعد نقرأ اقرأ كده طلع لي دي طب الشاهد إيه؟ بدأت المسجد الثاني اللي وصلنا كده دي قولهم معروف أنداد ده إيه ده إخفاء الشاهد مثلا دع الشاهد دع ما يجيبليش البيت كله يجيب لي كلمة دع أعرف إن دي الدال أنصار ده إيه ده إخفاء هات لي صف فاهم فإحنا هنمشي كده إن شاء الله نخلص بس الميم الساكنة يبقى خدنا الميم والنون ميم النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة ونبدأ نطلع أحكام، لأن هي دي الغنى الكلية، يعتبر هذا الغنى خلاص؟ قبل أن ندخل في أحكام اللي خمس سنوات. فأي سؤال؟ قاعدة التخصص الكريم فأي سؤال؟ تنبيه الأخير، كان أول حرف من الكسر فيه؟ يوحي. فأي سؤال تاني؟ أي سؤال يوم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.